بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطيب المرسلين. نحن تكلمنا في الدروس يعني من أعلام الصحابة عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وكنا في جولتنا مع بقية العشرة المبشرين رضي الله عنهم أجمعين، فتكلمنا في الدرس السابق عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ونحن مع حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته وفارس الإسلام الزبير بن العوام اللي وزنه عمر بألف مقاتل لما أرسله إلى عمرو بن العاص. والصحابة قمم شامخة وأعمدة راسخة في الفضل والشرف والخير، فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. ومعنا في هذه الترجمة إمام من أئمة المسلمين وواحد من العشرة المبشرين، إنه فارس الإسلام وأول من سل سيفا في سبيل الله عز وجل، إنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمته صفية الزبير بن العوام رضي الله عنه. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وبالجنة وزيادة، وهي نظر إلى وجه الله، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى بلاء حسنا حتى صار في جسده أمثال العيون من الطعن والرمي. كان في جسده حفر رائرة من كثرة يعني ما طعن في سبيل الله. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وأكرمه الله عز وجل بالشهادة، فقتل مظلوما في موقعة الجمل، وذهب قاتله يستأذن على علي فبشره بالنار، ولأنه كان مع جيش يعني عائشة وطلحة والزبير مع عائشة رضي الله عن الجميع، فواحد قتله راح يبشر علي بن أبي طالب أنه قتل الزبير، فبشره علي بالنار، فبشره بالنار وقال بشروا قاتل ابن صفية بالنار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن العوام. وسمع ابن عمر رجلا ينادي يا ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن كان من آل الزبير وإلا فلا، لأن هذا علم عليهم أو صفة وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بها، وإن كان الصحابة كلهم حواريون للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا واحد بيمتاز بخصلة كما يعني لقب يعني أبو عبيدة بأنه أمين الأمة، فهذا أيضا حواري النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن صحابة الكرام وألحقنا بهؤلاء الأعلام وجمعنا وإياهم في دار السلام. نتعرف على الزبير بن عوام رضي الله عنه. وطبعا درست التراجم العشرة، يعني بشر الإنسان أنه إنسان يحبهم، فإذا أحب من بشر بالجنة فينال يعني نصيبا يعني من ذلك، أن المرء مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيا ويل من أبغض هؤلاء المبشرين بالجنة من الخوارج الروافض، بل لا يبغضونهم فحسب، بل يبغضونهم ويسبونهم ويظنون جهلا وغباء وظلما وافتراء أنهم يتقربون بذلك إلى الله عز وجل، وهم يستمطرون سخط الله عز وجل وغضب الله عز وجل عليهم. نتعرف على الزبير بن العوام، اسمه وصفته ومولده. اسمه الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، طبعا نسب شريف يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. صفته قال محمد بن عمر يبدو الواقدي، وكان الزبير بن العوام رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير إلى الخفة ما هو في اللحم، كانش يعني حامل اللحم، كان خفيف بالنسبة لإيه، وأيضا لحيته خفيفة أسمر اللون أشعر، يعني كثير الشعر على بدنه. فحتى نستحضر يعني صورة الصحابي ونحن نتابعه في الترجمة. فكان الزبير رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني ضبع، إلى الخفة ما هو في اللحم، ما كانش مليء لحما ولحيته خفيفة أسمر اللون أشعر رضي الله عنه. وقال الذهبي: وقد ورد أن زبير كان رجلا طويلا، إذا ركب خطت رجلاه الأرض، وكان خفيف اللحية والعارضين. فيجمع بين الروايتين أنه كان إلى الطول أقرب، يعني ما كانش طويل طولا بعينا ولا قصير، كان متوسط ولكن إلى الطول أقرب. مولده قال إسحاق بن يحيى عن موسى بن طلحة قال: كان علي والزبير وطلحة وسعد عذار عام واحد، إنهم ولدوا في عام واحد، ولدوا في سنة. علي رضي الله عنه احنا قلنا أنه كان في البعثة كان سنه 8 سنين أو 9 أو 10، فكذلك الزبير يعني كان من سن علي، وأيضا طلحة وسعد بن أبي وقاص، فهؤلاء أربعة من العشر المبشرين يعني ولدوا في سنة واحدة. كان علي والزبير وطلحة وسعد عذار عام واحد، كأنهم طبقة واحدة يعني ولدوا في سنة. وقال المدني: كان طلحة والزبير وعلي أترابا، أتراب أيضا يعني في سن واحدة. مناقبه قال الذهبي: حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، لو ما ترك يعني عمر الشورى في ستة فهو واحد منهم، أول من سل سيفه في سبيل الله، أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله لأن عبد الله بن الزبير ابن الذي يعني كان لما بويع ليزيد فهو خرج يعني على يزيد وبويع في مكة، ومكث 5 سنين حتى رماه عبد الملك بن مروان بالحجاج الثقفي فقتله. يقول: أسلم هو حدث له 16 سنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواريا الزبير بن العوام، والحواري قيل هو الوزير، وقيل هو وقيل الناصر، وقيل الخالص. وفي رواية مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال النووي: قوله ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانتدب الزبير أي دعاهم للجهاد وحرضهم عليه فأجابه الزبير. قوله لكل نبي حواري وحواري الزبير، يقول حواري الناصر وقيل الخاص. عن مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج، كأن كان فيه وباء الرعاف اللي هو زي النزيف يعني دم من الأنف، فأصاب يعني عثمان رضي الله عنه من هذا الوباء رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج. وأوصى فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال وقالوه، يعني كأنهم ظنوا هيموت فبيقولوا له استخلف، قال وقالوه يعني الناس متوقع أنه يعني سوف يموت يعني من هذا المرض. قال ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف. قال عثمان وقالوا؟ فقال نعم. قال ومن هو؟ فسكت. قال فلعلهم قالوا إنه الزبير. قال نعم. قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت. وهذا الحديث رواه البخاري وأحمد، وده يدل على شرف الزبير انه بعد ما قتل عثمان او في مرض عثمان او في حياته ان يقول انه عثمان يعني كان خيرهم، مع ان كان باقي يعني علي وباقي يعني كثير من فضلاء الصحابة، ولكن هذا يدل على شرف الزبير رضي الله عنه. قوله رضي الله عنه انه كان لخيرهم ما علمت، قال حافظ خانوي: يحتمل ان يكون مراد الخيرية في شيء مخصوص كحسن الخلق، وإن حمل على ظهره ففيه ما يبين أن قول ابن عمر ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وكان ابن عمر طبعا بيقول أن الصحابة قد كانوا يقدمون أبو بكر ثم يعني عمر ثم عثمان ثم يسكتون، واعترض على ذلك بأن الأمة قدمت علي، فالجواب أنه كان يقدم هؤلاء الأشياخ لأن أسنانهم يعني كبيرة يعني متقاربين في السن، ولكن علي كان صغير يعني في فجوة وفرق بينه وبينهم، ثم أجمعت الأمة يعني بعد ذلك على تقديم يعني علي بعد الثلاثة، فكان هذا ترتيب يعني أهل السنة والجماعة ترتيبهم في الخلافة كترتيبين في الفضل، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكما قال الإمام الطحاوي: ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من نبغضهم، وبغير الخير نذكرهم، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ما يجي الرافض يقول لا ده علي بن أبي طالب هو أفضل الصحابة، طبعا يعني هو فاضل ما فيش شك، ولكن أفضل منه عثمان وعمر وأبو بكر كما أجمعت الأمة. بل قال العلماء: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ليه؟ لأن المهاجرين والأنصار اتفقوا على تقديم عثمان على علي، خاصة أن عثمان كان كبير السن وعلي عنده فرصة، ولما قتل عثمان بوي على علي. فينبغي أن تكون يعني المؤمن تكون محبته يعني تابعة للفضل الشرعي وللمحبة، لأنها محبة شرعية. ما يجيش واحد مثلا يقول أنا أحب مثلا عيسى أو نوح أكثر من إبراهيم، نقول لا ده أفضل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم. ولذلك نصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آل محمد، ونصلي ونسلم ونبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فلا ينبغي أن تكون محبتنا وتقديمنا تبع للشرع وتقديم ما قدمه الشرع. فأيضا بالنسبة للصحابة لابد أن نقدم يعني أفضل أمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم ما كانوا يفرقون يعني بين بقية الصحابة، ولكن ما في شك أن بقية العشرة أفضل من غيرهم، وخاصة اللي ورد فيهم يعني حديث زي طلحة والزبير تبشير لهم بالشهادة والجنة. فيقول النووي: يحتمل أن يكون مراد الخيرية في شيء مخصوص كحسن الخلق، وإن حمل على ظاهره ففيه ما يبين أن قول ابن عمر ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم لم يرد به جميع الصحابة. ما فيش شك أن العشرة بقية العشرة أفضل يعني من غيرهم، فإن بعضهم قد وقع منه تفضيل بعضهم على بعض، وهو عثمان في حق الزبير. قول ابن عمر قيده بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارض ما وقع منهم بعد ذلك. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير اللي هم اللي احنا بدأنا بهم الست. فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وده طبعا في يعني فضل هؤلاء وفي حكم بالشهادة لكل هؤلاء الصحابة ما عدا يعني أبو بكر الصديق، وكلهم فعلا قتل شهيدا، عثمان وعلي وطلحة والزبير وعمر أيضا أنه قتل وهو بيصلي يعني في صلاة الصبح. يقول: فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ. الجبل سكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال النووي: في هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها إخباره أن هؤلاء شهداء وماتوا كلهم غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر شهداء، فإن عمر وعلي وطلحة وزبير قتلوا ظلما شهداء رضي الله عنهم. فقتل الثلاثة مشهور، وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفا تاركا للقتال، وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال فأصابه سهم، وكانوا يتهمون به مروان بن الحاكم اللي أصاب يعني طلحة ابن عبيد الله. وقد ثبت أن من قتل ظلما فهو شهيد، والمراد الشهداء في أحكام الآخرة وعظيم ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم. يعني المراد أنهم شهداء في أحكام الآخرة، ولكن في الدنيا يغسلون ويصلى عليهم، لأن هذا كان قتال فتنة يعني، ما وقتال اللي هو البغال وأحكام يعني الذي يفر له. هو كان الزبير ترك القتال لما ذكر تقريبا كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سوف تقاتل علي وأنت له ظالم، أو فتذكر يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف من المعركة، فواحد تبعه فقتله وهو منصرف. وطلح أيضا يعني خرج لما ظن أنه هو أن هم قصروا في حماية يعني عثمان، وقال: اللهم خذ من دمائنا لعثمان حتى ترضى. وأتاه سهم أيضا وهو يعني كان معتزلا القتال، فأتاه سهم فقتله. فقتل طلحة والزبير في معركة الجمل ظلما فهم شهداء سعداء. وعن عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك؟ قال: أوهل رأيتني يا بني؟ قال: قلت نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الزبير: فداك أبي وأمي. يعني انظروا إلى المناقب الشرف، يعني بدل ما هو يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه ونحن كلنا نفديه بأبائنا وأمهاتنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزبير: فداك أبي وأمي، فيدل على يعني فضله وشرفه. وعن هشام هو هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، أن أختها أسماء يعني زوجة الزبير، كان أبواك يعني الزبير وأبا بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، ولما انصرف المشركون من أحد وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابهم خاف أن يرجعوا، فقال: من ينتدب لهؤلاء في آثارهم حتى يعلموا أن بنا قوة. فلما حدثت الهزيمة بأحد وقتل 70 من الصحابة الكرام وجرح من جرح، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم شج في رأسه وكسرت رباعيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نما إلى علمه أن أبو سفيان يفكر في أن يعود إلى المدينة يستأصل شافة المسلمين، فطلب من الصحابة أن يخرجوا وقال: لا يخرج معي إلا من خرج معي بالأمس، يعني حتى لا يخرج معه أي المنافقون. فخرج الصحابة على ما بهم من جراح، والله عز وجل سجل لهم هذا الموقف الإيماني ومدحهم، فقال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ما لوش احنا رجعنا أمس وإحنا متعورين وقتل من قتل واعتذروا عن الخروج، ولكنهم عظموا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وخرجوا إلى حمراء الأسد. ولكن أبو سفيان يعني بلغوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جمع كبير والذين تخلفوا عنه خرجوا معه، فرجع إلى مكة خشية يعني أن تلحقه الهزيمة بعد النصر الذي حققه، فرجع المسلمون ولم يعني يصيبهم يعني شيء. يقول: فانتدب أبو بكر والزبير في 70 فخرجوا في أثار المشركين فسمعوا بهم فانصرفوا، قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ولم يلقوا عدوا. فممكن يكون 70 خرجوا أولا كطليعة ثم خرج بقية الصحابة الذين خرجوا بالأمس. فالشاهد أن أبو بكر والزبير كانوا في 70 الذين خرجوا في أثار المشركين أولا فسمعوا بهم فانصرفوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: يا ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر: إن كنت من آل الزبير وإلا فلا. قال حسان يعني في مدح الزبير رضي الله عنه: أقام على عهد النبي وهديه حواريه والقول بالفعل يكمل، أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل، والفارس المشهور والبطل يصول إذا ما كان يوم محجل، إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض سباق إلى الموت يرقل، فما مثله فيهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل، ثناؤك خير من فعال معاشر وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل، فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى والله يعطي فيجزل. وعن مطيع بن الأسود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله لو عهدت عهدا أو تركت تركة لكان أحب إلي أن أجعلها إلى الزبير بن العوام، فإنه ركن من أركان الدين. طبعا عمر رضي الله عنه لا يجامل، هذا قال هيثمي رواه الطبراني وإسناده حسن. وعن الشعبي قال: أدركت 500 أو أكثر من الصحابة يقولون علي وعثمان وطلحة والزبير في الجنة. قال الذهبي: لأنه من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن البدريين ومن أهل بيعة الرضوان ومن السابقين الأولين التي أخبر تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ولأن الأربعة قتلوا ورزقوا الشهادة، فنحن محبون لهم باغضون للأربعة الذين قتلوا الأربعة، يعني الذين قتلوا هؤلاء الأربعة الشرفاء الفضلاء يعني من الصحابة رضي الله عنهم، علي وعثمان وطلحة والزبير. ده كلام الإمام الذهبي. نعيد مرة ثانية لنفاسته، فيقول لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن البدريين، وأهل بدر أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومن أهل بيعة الرضوان كانوا 1400 في تحت شجرة الحديبية، ومن السابقين الأولين الذين أخبر تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ولأن الأربعة قتلوا ورزقوا الشهادة، قتلوا مظلومين ورزقوا الشهادة، فنحن محبون لهم باغضون للأربعة الذين قتلوا الأربعة. شجاعته رضي الله عنه، فكل صحابي من الصحابة له، يعني هم كلهم فضلاء شرفاء كرماء، ولكن تجد كل واحد متميز بشيء. أبي بن كعب في القراءة، معاذ بن جبل في الحلال والحرام، الخالد بن وليد يعني في الشجاعة والفروسية والجهاد، كل واحد له، ابن عباس يعني في العلم، ولكن المشهور به الزبير الشجاعة والإخدام. عن هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ نوى يدخل معه فرقة يخش في الكفار، فقال: إني إن شددت كذبتم، فقول: نفعل. فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا، يعني هما كلهم خافوا وجبنوا وهو داخل وحده، وتوقع ذلك، يعني ما كانوش بإيه بشجاعة هذا الأسد، وكان مثله عبد الله بن الزبير هذا الشبل من ذاك الأسد، وله قصة يعني مذكورة في مواقف إيمانية في فتح إفريقية، يعني كان عدد المسلمين تقريبا 30,000، وكان عدد يعني النصارى 100,000 أو 120,000، فهو انتدب 30 فارس، ووجد الملكهم ملك يعني هؤلاء الكفار خلف جنوده يضللونه بريش الطباويس، فهو خد 30 فارس واخترق الصفوف ودخل إليه، ولا يحسبون إلا أنه دخل للصلح، داخل المصالحة أو معاهدة. فلما اقترب يعني منه فأحس بالشر في عيني، فحاول الفرار منه، فلحقه عبد الله بن الزبير واحتز قتله واحتز رقبته وجعل رأسه في السيف ورفع السيف، فلما رأى ذلك جنود رأوا الملك رأسه معلقة في السيف فانهزموا، وكان الفتح والنصر المسلمين. فهذا الشبل من ذاك الأسد، يعني عبد الله بن الزبير ابن الزبير بن العوام، فكان أيضا يقول لأصحابي: تشدون معي وندخل في سفول الكفار؟ فيقول: نعم. فإذا دخل لا يدخلون، ويدخل هو وحده ويرجع. فيقول: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الزبير بن العوام يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك، يعني تدخل فندخل معك، فقال: إني إن شددت كذبتم، فقول: نفعل. فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين، يعني هو راجع ضربوه ضربتين على عاتقه، العاتق هو الكتف، يعني ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، يعني كانت حفر كده في كتفه من الضرب الذي أخذه. قال عروة: وكان معه يومئذ عبد الله بن الزبير وهو ابن 10 سنين، فحمله على فرس ووكل به رجلا حتى يعلمه الفروسي. قال الحافظ: وقوله ألا تشد أي تحمل على المشركين، وقوله كذبتم أي اختلفتم، وقوله فجاوزهم وما معه أحد أي من الذين قالوا ألا تشد فنشد معك. قال ذهبي: هذه الوقعة هي يوم اليمامة إن شاء الله تعالى، فإن عبد الله إذاك ابن 10 سنين، يعني كان يقول هذا ليس يوم اليرموك ولكن كان يوم اليمامة مع مسيلمة الكذاب. روى الليث عن أبي الأسود عن عروة قال: أسلم الزبير ابن 8 سنين، قلنا هو وعلي بن أبي طالب ومين وطلحة وسعد، سعد بن أبي وقاص، فأسلم الزبير ابن 8 سنين، ونفحت نفحة من الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلى مكة، فخرج الزبير وهو غلام ابن 12 سنة بيده السيف، فما رآه عجب وقال: الغلام معه السيف، من رآه عجب؟ شاف غلام 12 سنة ماسك سيف وقال الغلام معه السيف حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ملك يا زبير فأخبره أنه هو إيه يعني سمع أن حد خد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال أتيت أضرب بسيفي من أخذك أضربه الحاكم وأبو نعيم في الحلية. وروى أسد ابن موسى عن البهي قال كان يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسان الزبير على فرس الميمنة والمقداد بن الأسود على فرس الميسرة. وفيه يقول عامر بن صالح ابن عبد الله بن الزبير جدي ابن عمة أحمد أو أحمد ووزيره عند البلاء وفارس الشقراء وغداة بدر كان أول فارس شهد الوغى في اللامة الصفراء نزلت بسيماه الملائكة نصرة بالحوض يوم تألب الأعداء. الملائكة نزلت يعني يعني سيما الزبير أو علامة الزبير على باللامة الصفراء يبدو قطعة قماش أو بعمامة صفراء على هيئة الزبير. ولكن هذا يعني هذا لم يثبت يعني لم يصح خبر نزول الملائكة يعني بعمامة صفراء على هيئة الزبير لأن هذا الحديث فيه سعيد بن طريف وهو متروك فحديثه يكون شديد الضعف. وعن الثوري قال هؤلاء الثلاثة نجدة الصحابة حمزة وعلي والزبير. وتحس بمعادن قريش يعني يعني كل هؤلاء من قريش وجعفر بن أبي طالب تحس أن قريش فعلا يعني أئمة يعني في الجاهلية وإما في الإيه في الإسلام أئمة من قريش. فما وازاهم أحد في الشجاعة. وأيضا في غزوة بدر لما يعني خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فانتدب لهم جماعة من الأنصار فطلب أنهم يبارزوهم فهم عشان قرشيين فقول حاجة لنا بكم أخرجوا إلينا أبناء عمومتنا عايزين يظهروا الشجاعة والبطولة فعايزين ناس قرشيين يقاتلوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تدب لهم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأبو عبيدة بن الحارث. فالمهم حمزة وعلي قتلوا كل واحد قتل رفيقه والأبو عبيدة والوليد بن عتبة تقريبا اختلف ضربتين كل واحد منهم جرح الآخر فكر حمزة وعلي على الكافر فقتلوه وراجعوا بأبي عبيدة ومات من جراح. وكانت هذه بداية يعني معركة بدر. فتشعر أيضا فيها يعني بمعادن قريش. وعن علي بن زيد قال أخبرني من رأى الزبير وفي صدري أمثال العيون من الطعن والرمش رضي الله عنه. وعن عروة قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه إن كنت لأدخل أصابعي فيها ضرب ثنتين يوم بدر واحدة يوم اليرموك. قال عروة قال يا عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قال قلت نعم. قال فما فيه؟ قلت فلة فلها يوم بدر. قال صدقت بهن فلول من قراع الكتائب. ثم رده على عروة قال هشام فأقمنا بيننا 3000 وأخذه فأقمناه بيننا 3000 وأخذه بعضنا ولو ددت أني كنت أخذته. وعن عروة قال إن أول من سل سيفا في سبيل الله الزبير بن العوام رضي الله عنه. تورعه عن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت لأبي ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه فلان وفلان. قال ما فرقته منذ أسلمت ولكن سمعت منه كلمة سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولم يقل أبو علي متعمدا من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال حافظ في تمسك الزبير بهذا الحديث على مذاهب لي من اختيار قلة التحديث دليل الأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو يعني مش شرط يكون متعمد تقول كذب فلان يعني أخطأ فلان لا يشترط التعمد سواء كان عمدا أو خطأ. والمخطئ وإن كان غير آثم مأثوم بالإجماع لكن زبير خشي من الأكثر أن يقع في الخطأ. ولذلك يعني كبار الصحابة يعني كانوا يتحشون الرواية تجد الحديث مروية من طريق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان تجدها قليلة جدا ولكن تجد أنس بن مالك وعبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو تجد يعني أحاديث كثيرة جدا لأن الصحابة كانوا يتحشون الرواية، فلما ذهب كبار الصحابة وبقى صغار الصحابة وكثرة الرحلة من التابعين لم يسعهم أن يسكتوا لواجب البلاغ. وليس العلم عن كثرة الرواية، وفي شك أن أبو بكر وعمر أعلم من ابن عباس وأعلم من أنس وأعلم من أبي سعيد الخدري، ولكن كانوا يتحشون الرواية، ولكن احتاج إلى ما عند من بقي من الصحابة فلم يسعهم السكوت. يقول خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ ولا يشعر، لأنه إن لم يأثم بالخطأ لكنه قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ، والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه ولا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشارع. فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه من الإثم إذا تعمد الإكثار. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث، وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طلت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان. قول فليتبوأ أي فليتخذ لنفسه منزلا، وهو أمر بمعنى الخبر أيضا، أو بمعنى التهديد، أو بمعنى التهكم، أو الدعاء على فاعل ذلك، أي بواه الله ذلك. قصة دين الزبير وما جعل الله في تركته من البركة. عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه فقال: إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. وده من شدة يعني إيمان الصحابة وشدة شفافيتهم، كانوا يتوقعون مثل هذه الأشياء، كما توقع عمار في معركة صفين، وكذلك عبد الله بن حرام يعني قبل واقعة بدر دعا ابنه جابر وقال: لا أراني إلا من أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا، قالوا: فكان أول قتيل. يقول: فقال: إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، إني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني بع مالنا واخذ ديني، وأوصى بالثلث، فإن فضل من مالنا من بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله يوازي بعض بني الزبير خبيب وعباد، قالوا له يومئذ 9 بنات. قال عبد الله بن الزبير: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي، يعني استعن عليه بالله، يعني هو ظن مولاي أن فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة في دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اخض عنه دينه فيقضي. قال: وقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين فيها الغابة، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال: وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال يستودعه إياه، عايز يحطه أمانة، فيقول زبير: لا، ولكن هو سلف، لأن لو سلف ممكن ينتفع به، ولكن لو أمانة لا يجوز له أن ينتفع به، وإني أخشى عليه الضيعة. وأيضا لو هو أمانة لو ضاع بدون تفريط مش هيضمن، لو بتفريط طبعا يضمن، ولكن السلف على كل حال هو ضامن، هو سلف كأنه أخذ منه، ولو ضاع هو مكلف بأدائه. فيقول هو سلف، وإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قضاء ولا جباية ولا خراجة ولا شيء إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2000 و200 ألف. ألف ألف يساوي كم دلوقتي المصطلح المعاصر؟ مليون يعني. بس ما كانش يعرف حاجة اسمها مليون ولا مليار ولا تريليون، يقولوا ألف ألف وألفي ألف، فهذه الأشياء محدثة يعني. فكان وجده 2000 ألف و200 ألف، يعني 2 مليون ومئتين ألف. فلقى حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ قال فكتمه وقال: 100 ألف. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تتسع لهذه. فقال له عبد الله: أفرأيت إن كانت 2000 ألف و200 ألف؟ قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به. وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بن الزبير بألف ألف وستمائة ألف. ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوفينا بالغابة. قال فأتى عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف، فقال عبد الله بن الزبير إن شئتم تركتها لكم، وإن شئتم فأخروها فيما تؤخرون، وإن أخرتم شيئا فقال عبد الله بن الزبير لا. قال فاقطعوا لي قطعة. فقال له عبد الله لك منها هنا إلى هنا. قال فباعه منها بقضاء دينه فأوفاه، وبقى منها أربعة أسهم ونصف. قال فقال له معاوية كم قومة الغابة؟ قال كل سهم مئة ألف. قال كم بقى؟ قال أربعة أسهم ونصف. قال فقال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما بمئة ألف. فقال ابن زمعة قد أخذت سهما بمئة ألف. فقال معاوية فكم بقى؟ قال سهم ونصف. قال أخذته بخمسين ومائة ألف. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو هاشم اقسموا بيننا ميراثنا. لما قضوا هذه الديون المهولة قالوا اقسموا ميراثنا. قال والله قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي في الموسم أربع سنين. أنا ما هقعد أربع سنين شوف لو أي واحد تاني له فلوس عند الزبير أقضيه قبل أن أقسم بقية التركة. أربع سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقض. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضت أربع سنين قسم بينهم. قال وكان الزبير أربع نسوة. قال وربع الثمن، لأن الثمن للأربع نسوة قسم أربع نسوة، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف، يعني كل واحدة من الأربع نسوة خدت مليون ومائة ألف. فقال فجميع ماله خمسة وثلاثون ألف ألف، خمسة وثلاثين مليون ومائة ألف. فإيه بركة يعني في ماله. درر من أقواله ونتف من أخباره. عن جويرية بن أسماء قال باع الزبير دارا له بستمائة ألف، فقيل له يا أبا عبد الله غبنت. قال كلا هي في سبيل الله. وعن هشام بن عروة أن الزبير لما قتل عمر محى نفسه من الديوان، ان هو ايه ما ياخدش الايه من الديوان اللي هو الدفتر اللي فيه رواتب الايه الصحابه والمسلمين. وان ابن عبد الله لما قتل عثمان محى نفسه من الديوان، ان الله عز وجل اغناهم. عن مطرف قال قلت للزبير ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفه حتى قتل. عن مطرف قال قلت للزبير ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة حتى قتل، ثم جئتم تطلبون بدمه. قال إن قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. عن عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. يبدو أن الزبير كانت أرضه أعلى يعني من الآخر، فقال له اسقي ثم اترك الماء يسيل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني كأنه يقول نفسه سمت بتحبيه عشان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لو قيل لأحد المؤمنين لبطش به أو لأي ملك أو رئيس لبطش به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لنفسه. ثم قال اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدار. فيقول أنه هذا حق الزبير، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعطيه لهذا الرجل زيادة عن حقه قال اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فالرجل أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستوفى حق الزبير. قال فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له للأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير، يعني استوفى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفي الإيمان، يعني حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ممكن يحكموا يحس أن حكمه برضو إيه مش عادل أو لا يسلم تسليما كاملا له، هذا أيضا ينفع عنه الإيمان. وفاته رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال انصرف الزبير يوم الجمل عن علي فلقيه ابنه عبد الله فقال جبنا جبنا, قال قد علم الناس أني لست بجبان, يعني لو أي واحد هيجبن مش هيجبن الزبير, ولكن ذكرني علي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني يبدو أنه مشي مع علي بن أبي طالب وذكرني النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت سوف تقاتل وأنت له ظالم, لأنه هو كان علي مبايع له بالخلاف وهم كانوا يطالبون بدم قتلة يعني عثمان ويريد أن تستتب الأمور ثم يتتبع قتلة عثمان, ولكن كانت وقت الجمل شغلوا بالجمل وبالصفين وصفين جابت النهروان, فكان علي أولى الطائفتين بالحق, ودلع ذلك أمران, يعني الأمر الأول يعني قال لعمار تقتله الفئة البغية وقتل وهو يعني ما علي في معركة صفين, وقال إن على حين فرقة من المسلمين تنجم يعني ناجمة تقاتلهم أولى الطائفتين بالحق, ونجمت الخوارج من معركة صفين وقاتلهم علي, وأخبر عن علامتهم أنهم فيهم مخدج رجل له يعني عضد ليس له ذراع وفي نهاية العضد يعني مثل يعني أصابع مثل حلمة الثدي, فوقف عليه علي رضي الله عنه في القتلى يعني في بعد يعني غزوة معركة النهروان, فلما ذكر علي الزبير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقاتله له ظالم فتاب من قتاله ورجع, وبينه راجع قتل, فكان هذا يعني قتل مظلوما. فيقول إن انصرف الزبير يوم الجمل عن علي فلقيه ابنه عبد الله فقال جبنا جبنا, قال قد علم الناس أني لست بجبان, ولكن ذكرني علي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفت ألا أقاتله, ثم قال ترك الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين, وإن هو قال هذا يعني يقول ترك الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين, وقيل إنه أنشد ولقد علمت لو أن علمي نافعي أن الحياة من الممات قريب, فلم ينشب أن قتله ابن جرموز. وعن جون بن قتادة قال كنت مع الزبير يوم الجمل وكانوا يسلمون عليه بالإمرة إلى أن قال فطعنه ابن جرموز ثانيا فأثبته, يعني وقع مكانه, فوقع ودفن بوادي السباع, وجلس علي رضي الله عنه يبكي عليه هو وأصحابه, فكانوا يعني ما أنه كان في الجيش الذي يقاتله ومع ذلك جلس يبكي عليه, يعني ولما يعني ذهب هذا القاتل له وبشره بقتله فبشره بالنار. وعن زر قال استاذن قاتل الزبير على علي قال علي والله لا يدخل قاتل ابن, قال علي والله لا يدخلن قاتل ابن صفي النار, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال البخاري وغيره قتل في رجب سنة 36, وقال الواقدي وابن نمير قتل وله 64 سنة, وقال غيرهما قتل قال الواقدي وابن نمير قتل وله 64 سنة, وقال غيرهما قتل وله 50 سنة, قال الذهبي وهو أشبه هو 50 يعني سنة, لأن علي قتل بعده وقتل عن 63 أو 64 سنة. قال ابن المديني سمعت سفيان يقول جاء ابن جرموز إلى مصعب بن الزبير يعني لما ولي إمرة العراق لأخيه الخليفة عبد الله بن الزبير فقال أقدني بالزبير, فكتب في ذلك يشاور ابن الزبير, فجاءه الخبر أنا أقتل ابن جرموز بالزبير ولا بشسع ناره. قال ذهبي أكثر المعثر يديه ندما على قتله واستغفر, ذاك قاتل طلحة وقاتل عثمان وقاتل علي, يعني هذا الذي قتل الزبير كأنه ندم متاب واستغفر وطلب أنهم يأخذون يعني يقتصون منه. فقال الذهبي أكثر المعثر يديه ندما, أكل المعثر يديه ندما على قتله واستغفر, لك قاتل طلحة وقاتل عثمان وقاتل علي. وعن مسلم بن عبد الله بن عروة عن أبيه أن عمير بن جرموز أتى حتى وضع يده في يد مصعب فسجناه وكتب إلى أخيه في أمره فكتب إليه أن بئس ما صنعت أظننت أني قاتل أعربيا بالزبير خلي سبيله فخلاه فلحق بقصر بالسواد عليه أسجن ثم أمر إنسان أن يطرحه عليه فطرحه عليه فقتله وكان قد كره الحياة لما كان يهول عليه ويرى في منامه شأني يعني كل إيه كل ظالم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.